الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اجمعين اما بعد باي لسان نصف وباي بنان نمدح القلب يحب والروح تجل والمؤمن يوقره والولي يعزره الجدر يحن اليه والنفس تشتاق اليه اقرب الينا من انفسنا واحب الينا من اموالنا واولادنا انه نبينا نبي الرحمه محمد صلى الله عليه واله وسلم الرسول المصطفى والنبي المجتبى والحبيب المكتفى صلوات الله وسلامه عليه. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ايها الكرام، لقد شرف الله جل وعلا نبيه المصطفى صلى الله عليه واله وسلم بايات كثيره من كتابه فأظهر بها علو شرف نسبه ومكارم أخلاقه وحسن حاله وعظيم قدره، وأمرنا بتعظيمه فقال وهو أصدق القائلين: فأما الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقول ربنا وعزروه معناه أثنوا عليه ومدحوه وعظموه، فاحترامه وتوقيره وإجلاله وتعظيمه صلى الله عليه وسلم فرض من مهمات الدين وعمل من أعمال المفلحين ونهج الأولياء والصالحين. وأما تقديسه أو بغضه أو تحقيره فهو ضلال مبين وكفر مشين، أعاذ الله وإياكم من زيغ المسلمين. الله عظم قدره، الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. ألا أيها الكرام، ألا وإن من لوازم محبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اتباع سنته وتوقير ملته والإحاطة بصفاته الخلقية والخلقية. والمقصود بصفاته الخلقية صفاته التي جمله الله تعالى بها وطبع طبعه عليه كالحلم والتواضع والرفق والأناة ونحوها. أما صفاته الخلقية فالمقصود بها صفاته الجبرية التي فطره الله عز وجل عليها في خلقته وسمات جسده وصفاته كصفات أكله وشربه ونومه وجسده ونحو ذلك. وهذا ما سنأتي عليه في ثنايا هذه الخطبة إن شاء الله في وصف صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلقية. أيها الكرام، لقد كان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، فقد جمع الله له كمال الأخلاق ومحاسن الشيم وآتاه من العلم والفضل ما لم يؤت أحدا غيره. وإن كان نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي شطر الحسن من الجمال، فلقد أوتي نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الحسن كاملا مع الهيبة والوقار. فهو أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنهم وأكملهم من قريب، فكان منظره يوحي لمن يراه انه امام نبي صلى الله عليه وسلم. والتعرف ايها الكرام على صفات النبي الكريم عليه الصلاه والسلام الخلقي هو من كمال المعرفه لنبينا صلى الله عليه وسلم. فقد كان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اذا وصف النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: هو خاتم النبيين، اجود الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هذا، ومن خالطه معرفة أحب

قليل لحم العقل. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان في ساق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حروشا، وكان لا يضحك الا تبسما، اي لم يكن يقهقه صلى الله عليه وسلم. وكنت اذا نظرت اليه وجدته اكحل العينين وليست اكحل، وكان يكتحل بالاجر كل ليله في كل عين ثلاثه اغراض عند النوم. اما فمه صلى الله عليه واله وسلم فقد تقدم في حديث جابر بن صمر انه كان ضليع الفم، اي واسع الفم. قالوا: والعرب تمدح او تمدح بذلك، وتذم وتصفق اذا قيل صغير او اصغر الفم، وقد قيل واسع الفم من البلاغه، فاذا كان الرجل ضليع الفم يكون بليغا وكلامه مفهوما. وكان صلى الله عليه واله وسلم مفلج الاسنان، فلم تكن اسنانه صلى الله عليه واله وسلم متناسقه، وهذا اطيب للفم واجمل. وكان اذا رؤي وهو يتكلم ظن الناظر اليه كان نورا يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه واله وسلم. واما شعر حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه فقد كان عظيم الشعر الى الجمه الى شحنه او شحنتي اذنين، وفي وقت كان يصل شعره صلى الله عليه وسلم الى منكبيه، وفي وقت كان يصل الى نصف اذنيه، وكان صلى الله عليه واله وسلم كف اللحيه. وجاء عن قتاده انه رحمه الله قال: سالت انس رضي الله تعالى عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال انس: شعر بين شعرين، لا جعد ولا غضب كان بين اذنيه وعاتقين، اي ليس قصيرا جدا ولا طويلا جدا، بل كان بين ذلك. وفي روايه كان يضرب شعره من كبير، وفي روايه ابي داود كان شعره الى شحمه اذنيه. وكان نبينا صلى الله عليه واله وسلم قليل الشيء في رأسه وفي لحيته، إذا ادهن لم يرى شيء، وإذا لم يدهن رؤي منه شيء يسير. وكان في شعره صلى الله عليه وآله وسلم شعرة أو 20 شعرة بيضاء، وكان في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم بل كان في شعره 20 شعرة بيضاء، كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو في 63 من عمره ولم يكن في شعره إلا 20 شعرة بيضاء. وأما رائحته صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان أطيب الناس رائحة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا مر من طريق عرف أنه مر من هذا الطريق لطيب رائحته. قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة القط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد خدمته 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته بما فعلته، ولا لشيء إلا ما فعلته أنا فعلت كذا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الطيب، ويقول: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه صلاة دائمة إلى يوم الدين، وجمعنا الله به في جنة، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأحيانا في الدنيا على سنته، وأماتنا على ملته. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيه من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت في صواب من الله ومن خطأ من نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين. الحمد لله وبعد. أيها المسلمون، إن من صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت علامة على صدق نبوته خاتم النبوة الذي كان بين كتفيه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان هذا الخاتم أشبه ما يكون بالشعرات، وكان صغير الحجم قاسه أو وصفه صحيح.